اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وكرمنا سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. إلى أن قال رحمه الله: الثالثة عشرة 65. الثالثة عشرة مهدي الرواية يدل على أنه كان لم يعني الذي أهدى النبي عليه الصلاة والسلام راوية من خمر، وعليه الصلاة والسلام قال: أما علمت تحريمها؟ قال: لم أعلم. يعني قال: فأهلقها، يعني أراقها. فهذا الذي أهدى الرواية يدل على الراوية يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ، يعني لجواز شرب الخمر يعني بدون إسكار يعني. نعم، كان متمسكا بالإباحة المتقدمة، فكان ذلك دليلا على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله بعض الأصوليين. بوجود الناسخة، شو بقابل بلوغ الناسخ؟ يعني الناسخ وجد، لكن في كثير من الناس ما بلغهم الناسخ. يدل لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله بعض الأصوليين، بل ببلوغه، حتى يعني الإنسان يصير عنده علم إنه هذا ناسخ. نعم، كما دل عليه هذا الحديث وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشو الدليل على أنه لا يرتفع بوجود الناسخ ويبلغ الحكم ساريا على الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه لمن جبله يعني راوية الخمر، بل بين له الحكم. نعم، ولأنه مخاطب بالعمل الأول. نعم، حيث لو تركه وعصى، لو ترك الأول المنسوخ يعني عصى بلا خلاف. نعم، وإن كان الناسخ قد حصل في الوجود. في الوجود حصل. نعم، وذلك كما وقع لأهل قباء إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن كما وقع لأهل قباء إذ كانوا، يعني عندما كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ. معنى ذلك صلاتهم الماضية مع أن الناسخ موجود صحيح وما فيه شيء، فمالوا نحو الكعبة. نعم، قد تقدم في سورة البقرة والحمد لله تقدم فيها ذكر الخمر واشتقاقها والميسر، وقد مضى في صدر هذه السورة القول في الأنصار والأسلام الرابعة عشر قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية. أعلم الله تعالى أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بيننا بسبب الخمر وغيره، يعني بسبب المعصية الحقيقة، لكن بخصوص الخمر وغيره يعني الميسر كمان. نعم، حذرنا منها ونهانا عنها، يعني معنى ذلك سبحانه وتعالى يعني يريد الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالخير، يأمرنا بالخير سبحانه وتعالى عندما يأمرنا، ومهما امتثلنا لأمره كنا في خير، ومهما ابتعدنا عن أمره سبحانه وتعالى ونسأل الله العافية وخالفنا فنحن بعيدون عن الخير، مثل ما عم يصير هلا. نسأل الله العافية. هلا هي اللي عم يقول عنا كورونا وغيرها، يعني نسأل الله العافية. يعني ورد بالحديث إذا فشى الزنا يبتلون بأمراض ما يعرفونها. نسأل الله العافية. وإن كان أنا بقول هي من نقمة الله اللي قال فيها سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي وما يعلم جنود ربك إلا هو، هي من القوارع. مين كان يقول إنه الصين يعني تشتري كمامة؟ هي بتوزع للعالم كله، يعني ضارب أمريكا باقتصاده، البضاعة الصينية بأمريكا أكثر من الأمريكية ماشي، وبضاعة جيدة عم تنافس الأمريكية والأمريكان بيشتروا منها. مين قال إنه يحتاجوا بدون كمامات؟ يساووا بحر كمامات هني، ومع ذلك صار بدون من برا، ومو واحد ولا اثنين، ملايين الأنصار. إيه هذا نقمة هذا لهدول تبع تركستان، لأنهم ساجنينهم سجن يعني كبير، محجرين عليهم بشدة، ومتابعين نسأل الله العافية المسلمين، يعني حقد حقيد، يعني نسأل الله العافية. هون في منهم يعني بيبعثوا مخابرات لهم يشوفوا مين عم يدرس الشريعة، يخرب بيتهم على القصة. شو عم تساوي لكم الشريعة؟ فالله سبحانه وتعالى الله يمحقهم، يرجع المليون، ما بدي أقول واحد، صفر إن شاء الله، الله يمحقهم إن شاء الله. إنه أمثاله. وهذا هذا تبع كمان اللي مصابين، نسأل الله العفو والعافية، كمان تبع دبي وغيره، يعني الزنا والعياذ بالله على البحر، على هذا يعني العري هيك يعني. ايه صحيح، بس هون زيادة، هو هذا المسلمين كل سوا، هذا المسلمين ما خلى ايه هذا المسلمين، بس سبحانه وتعالى. فالله يدفع البلاء ان شاء الله، الله يدفع البلاء ويرفع يعني. فالشاهد يعني حتى ما نطلع عن الدرس، يعني سبحانه وتعالى لما كانت توقع العداوة بيننا والبغضاء فحذرنا منها ونهانا عنها، يعني سبحانه وتعالى. يعني بس الإنسان عجيب، يعني أدمى وذكي أدمى غبي، فكر اللي عم يأمرك ما له مصلحة، ما له مصلحة أبدا، يعني ما له مصلحة معك، ما بيستفيد يعني، بس أمرك ونهاك عما بما أمر به حبيبه وما نهى عنه حبيبه، معناتها حطك مع حبيبي. يعني ليش ما الإنسان يستجيب؟ معناتها اللي بيتنكب واللي بيتأبى هذا اللي بده قارع، هذا ذلك الله يعفو عنه. يعني مع ذلك نحن ما هالناس اللي عم تستجيب كما ينبغي أن تستجيب، الله يعفو عنه يا رسول الله. يعني ما في أحلى من يعني من أمر الله ونهي الله، ما في أحلى منه، لأنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وربي خفف عنا ولا تحمل عنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني خفف على هذه الأمة خاصة. وشايفين يعني نسأل الله السلامة. فالله هيك يرينا عزة الإسلام إن شاء الله والعودة إلى دينه. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، يا رب. نعم. روي أن قبيلتين من الأنصار شربوا الخمر وانتشوا. يعني انتشوا تألوا. انتصم بيقولوا عنه انتصم. نعم. فعبث بعضهم ببعض. فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعل. يظهر لوتوا بعضهم أو ضربوا بعضهم. حتى علم على وجهه يعني. نسأل الله العفو والعافية. 66 و100. نعم. وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن. شو كانوا إخوتان؟ يعني كانوا بيحبوا بعض في صداقة جيدة. حتى قال كانوا إخوتان يعني مثل الإخوة. إيه؟ وكان ليس في قلوبهم ضغائن. فجعل بعضهم نعم يقول لو كان أخي بي رحيما ما فعل بي هذا. إيه كل واحد يشوف الثاني لك ليش هيك؟ هذا بيحبني هذا في رحيم. طيب يعني عجيب. لأن الإنسان إخواني لما الإنسان بيعصي بصير عنده نكس يعني هو نكس لعقله يصير نكس يعني بيصير كسوف يعني طيب ما بتعرفوا انه كنتوا سكرانين وانت شايفوا ما بتعرفوا انه يعني هذا اللي فعل فيه ما كان بعقله مثل ما انت ما كنت بعقلك ومع ذلك ما اجد بالونا مع انه اذكياء يعني يقول لو كان اخي بي رحيما ما فعل بي هذا اللي على وشه فحدثت بينهم الضغائن. فأنزل الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم. 15 قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قل إذا سكرتم لم تذكروا الله ولم تصلوا. طبعا يعني بدو يسكر شو بدو يساوي يعني شيطان فات فيه يعني. نعم. وإن صليتم خلق عليكم كما فعل بعلي رضي الله عنه روي لعبد الرحمن رضي الله عنه. نعم. كما تقدم في النساء. نعم. قال عبيد الله بن عمر سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر وعن النرد أهو ميسر فقال كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هل عن يعني هل عم يصدم ولا لا؟ هل لما بصير صلاة اليوم هل أدش في مساجد ولا تتسع؟ لكن اللي برا أكثر واللي جوا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قال أبو عبيد أول قول الله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. 16 أي بدها تأكيد هيك بدها جمع بدها يعني أنه قضية الصلاة والبعد عن الصلاة. هلا بيجوا برمضان جايبين ميتهم واقفين برا واقفين برا كله وكتار اللي تبرك يستغفر الله واقفين برا. قلت له للإمام ما قلت لهم فوتوا صلوا. قلت له هلا ما وقت الموعظة جاعوا الموت وقل لهم بين لهم ومتألمين الجماعة يعني. قال لي في علمانية يعني هدول ما بيصوموا ما بيصلوا. قلت له قول انت الى هدنك وهدنك عمرهم ما يسمعوا. احكي لهدول بس احكي لهاللي بيسمع لهاللي مو كلهم علمانيين لانه دليل جابينه على الجامع. يعني يصلي بس الاكتار اللي برا جاي عم هيك عم يبكي عليه وعم يطلع عليه على الطاولة اللي يصلوا عليها وحامل المي برمضان عم يشرب مي. يعني بدأ في وقت إذا هبت رياحك. وهذا الإنسان يعني العالم بده يتكلم بهذا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال أبو عبيد تأول قوله قول الله تعالى ويصدكم. يعني من جاب هالكلام على الشطرنج؟ تأول قول الله تعالى ويصدكم عن ذكر الله، فجعل الشطرنج كل ما يصد صار معه. أنا سمعت من قال يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما هي الصلاة؟ يعني الذكر هي الصلاة، مو الذكر شيء والصلاة شيء. لا، ذكر هي الصلاة، ذكر الله عن الصلاة، لأنه الدين أوسع من الصلاة. الدين أوسع من الصلاة، لكن عن الصلاة بأهميتها. الذكر مثل فاكهة ونخل. ليش جاب ونخل ورمان؟ مو هذا كله فاكهة؟ يعني يزداد هذا له قيمة أكثر. يعني الإمام أبو حنيفة قال هذا غير هذا، غير إن الله لا يمنه في شيء. صحيح، بس هذا باللغة العربية هذا هيك لما بيذكر، يعني بيذكر شيء ويعني شيء ويذكر شيء منه، هذا يعني هديك قال غير، معلش بس بغيره. يعني في عدة آيات تأتي يقول ذكر ثم يذكر فيها، يقول عبادة ويذكر عبادة. ليش ذكر؟ كلها هي موجودة من العبادة، لكن لأهميتها، وهي كمان لأهميتها. نعم. قوله تعالى فهل أنتم منتهون، لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى انتهوا قال انتهي. أيوة. شايف؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل بيقولوا إنه الخمر مو حرام؟ امبارح مر معنا، مو امبارح، لا أول امبارح اللي قبله كمان الدرس، إنه يعني في يعني في نص بالقرآن إنه حرام، إنه من آل رجس. ربي قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا حرام ولا لا؟ قال عنه رجس. الرجس يعني هذا حرام. لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون، هي الله قال حرام. ولما قال عن الخمر والميسر الرجس معناته مثل ما قال عن يعني نص فيها نص. ومع ذلك هلا كمان في نص ثاني انه هل بده يقول حرام، انه بدك تفهم، يعني اول شيء تكون تفهم تقرا وتفهم تكون متعلم قبل ما تقول ما في. لا، في نص على الحرمه. ربي قال فهل انتم منتهون، والنهي شو هو؟ النهي للتحريم. وربي قال فهل أنتم منتهون، إذا معناته بنفس الآية في نص بالتحريم، فالنهي يقتضي التحريم، هيك الأصل. لكن له تعلم الأصول وشو ما قلت قول، لك تتعلم أصول أول شيء. وهذا القرآن لقوم يعلمون، يعني للعالمين مول الجاهلين. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر. وإن كان هيك أمي ما بتتجادل، يعني ما بيصل، يعني مثل ما حكيت لكم، يعني أنت تركوا من هالطريق كله. قل له أنت بتصلي قبل بالزكي، أنت ما بتطلع النسوان. حيقول لك إذا صدق بيقول لك يعني صلى الله عليه وسلم كل مخالف فيها. إذن معناها مو أنت يعني لما بتكون الخمر حرام حتتركها أو ما تتركها، أنت عم تجادل وبس. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، وكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة. ليش عم يعني؟ طيب ألا إن الخمر قد حرمت فكسرت الدنان، مع أنه مستفاد منها هذا غايب الامتثال، غايب الامتثال. يعني زجاجة فيها خمر مسك وطبشة كلها، يعني لا كبون لا كلها، حتى يعني سخط عجز على النينة اللي كانت حاملة هالزجاجة. هذا غايب الامتثال. واحد بيقول له بيناديله ايه، بيقول له نعم، بيقول له نعمين، وبيركض لعنده ركض. طيب تعال على مهلك، لكن ليش ركض لعنده ركض؟ هذا غايب الامتثال. هدول الصحابة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وربي قال وأولئك هم المفلحون. نعم. والذن يعني له قيمة، مو أني الذن يعني خابية كبيرة، كان له قيمة. نعم. يقول سيدي إذا تخللت الخمر بنفسها عند الشافعية طهرة وطهرة الدم. الدم إيه طبعا. والرعاء طلعها طهرة. إيه. ليش طاهر؟ يعني طاهر من أجل يعني لعموم البلوى من فوق، يعني هي لأنه طاهر، لكن فوق كانت نجس بالخمر ونزل الخمر من فوق، شلون بقى ما طهر؟ قالوا يعني عموم بلوى هي كله طهر. أنا لما بتفور بتلوت الدن من فوق، بعدين بتنزل لما تخللت بعد ما نزلت، هداك بيه خمر نجس هداك بقى. نعم. دينا دينا الحمد لله إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. بس يعني هذا بيدل على الامتثال، يعني هدول عم يورجينا سبحانه وتعالى، يرينا معدن الصحابة، معدن معدن يعني بكفي أن ربي خلقهم بهذاك الوقت، خلقهم صحابة يصاحبوا سيد النبي. نعم. في نكتة هنا أنه عن غير الشافعية لو خللها بنفسه ما اللي تخللت حط فيها شيء خللها طهرت وطهرت. إيه ما بغير الشافعية. أقصد سيدي إنه النبي عليه السلام أولنا الصحابة كانوا إمكانهم لو كان هذا يعني غير قول الشافعية كانوا حطوا له شيء وخللوها سووا خلل شغل ليش يكبوها؟ يعني حكى أنت ما كنت بالدرس هذا، هذا حكينا بس أنت ما كنت فيه. استفاض الشيخ هذا إيه كان. نعم نعم. السابعة عشر قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا تأكيد للتحريم وتشديد في الوعيد وامتثال للأمر. نعم. وكف عن المنهي. وكف عن المنهي. نعم. وحذروا يعني واحذروا، هذا واحذروا تشديد في الوعيد وامتثال للأمر كله بقوله تعالى واحذروا وكف عن المنهي. نعم. حسن عطف وأطيعوا الله لما كان في كلام متقدم. ليش وأطيعوا الله وأطيعوا يعني جميل حسن، يعني يبين يعني وجه كماله وحسنه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني فهل أنتم منتهون؟ بقى الأصل ينتهي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. يعني اسمعوا الكلمة، يعني هذا الحكي إلنا أما الصحابة سمعوا. نعم. وكرر وأطيعوا في ذكر الرسول تأكيدا. وأطيعوا ثم حذر من مخالفة. كان ممكن يقول أطيعوا الله وأطيعوا والرسول. نعم. ثم حذر من مخالفة الأمر وتوعد من تولى بعذاب الآخرة، فقال تعالى فإن توليتم أي خالفتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين لتحريم ما أمر بتحريمه. وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يقتضي أو ما يوصى أو يطاع. مين المرسل بقى هنا؟ إذا كان الله والله مو رأيت وعلى المرسل، ما حبيت أنا وعلى المرسل. يعني قال والمرسل يعاقب أو يثيب بحسب ما يعني والمرسل، أما وعلى الله على المرسل إذا كانت، لكن ممكن يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني هو رسوله مرسل بالوقت ذاته، فبيبلغ مرسله وعليه الصلاة والسلام يعني يثيب أو يبين الحكم يعني، لكن المثيب الله حقيقة. لقيت أفضل لك وعلى المرسل لأنه مو معصوم، أنا هذا اللي فهمته يعني. نعم. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لأنه لا يجب على الله شيء سبحانه وتعالى، لكن هو أوجب على نفسه. هل يمكن أن يكون بمعنى للمرسل؟ يعني بمعنى للمرسل هل يمكن أن يكون هذا على المرسل أي للمرسل؟ وللمرسل هل يمكن أن يكون بمعنى الله؟ ما بتفرق شو ما بدك قول، بس لفظناها ولا لا؟ خلاص يعني. والله إذا بيصير فيها تعليق على الكتاب بيصير فيها تعليق. أنا كتبت. نعم. نعم. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا أحسنوا والله يحب المحسنين. فيه تسع مسائل. الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ونحو هذا، فنزلت الآية. مع أنه ما كانوا مخالفين، بس هذا يعني خوفهم الحقيقي الصادق من الله. شلون هيك يعني؟ مع أنه ما سووا شيء يعني. نعم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال روى نعم. الواو من بيت أبوك جايبة، الله يرحم أبوك. نعم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا أن ينادي فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا، قال فأمر مناديا ينادي فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال اذهب فأهلقها. شو كانوا عم يشربوا؟ كان يعني وهلا منكمل وخلاص مشربوا حاجة يعني نكمل، هو يعني مثل كاس الشاي بإيده خلاص ولا يعني، والخمر يعني نسأل الله العافية وتشد صاحبه يعني بحسب ما بيذكروا يعني. نعم. كان الخمر من الفضيع. أيوة. قال فجرت في أيوة كان الخمر من الفضيخ، ما شو الفضيخ؟ ما عرفت الفضيخ، ما شفته فضيخ، شو الفضيخ؟ وكان الخمر من الفضيخ. يوامعون شراب يتخذ من البصر. نعم شراب يتخذ من البصر من البصر تحت معلقة البصر. ايوه خلاص هذا البصر يعني مرحلة من مراحل التمر يكون رطب بصير بصر بعدين بصير تمر بعدين بصير عجوي. نعم قال فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم. ايوه فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا يعني أخذوا وأكلوا ما في شيء. نعم. الثانية هذه الآية وهذا الحديث نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى. أيوة. فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانه. مع أنه يعني كان يصلوا وعليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فكيف ذلك؟ هذا غاية هذا الورع. إذا قالوا الورع هذا الورع. إذا حكى الإنسان يتكلم خلاص يا الله لا تشدد يا الله بسم الله يتقبل. نعم. ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء. لا إثم ولا مؤاخذة. ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء. ليش؟ لأنه هذا من الأمور المباحة. نعم مو مندوب لشربه يعني. نعم لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح لأن المباح مستوي الطرفين. هذا المباح. نعم بالنسبة إلى الشرع لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع لأن المباح مستوي هذا الخبر لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع. وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف يعني ما لازم يسألوا السؤال. ليش يعني ما كانوا يعني ما كانوا يعصون ما في نهي وأتوا على خلافه فليش حكوا؟ هذا بدل على ورعهم وعلى خوفهم الحق من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما ينبغي كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات. نعم والخمر في بطنه وقت إباحتها مات والخمر في بطنه وقت إباحتها. نعم فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل إباحته لم يخبر له أو يكون لغلبة خوفه من الله. هذا والله هذا الثاني وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم. أيوة. فرفع الله ذلك التوهم بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآن. الله حاجة لهم اليوم. الحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد.